لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أهلا ومرحبا بكم. أسأل الله تبارك وتعالى في أعيائه أن يستعملنا لنصرة دينه، أن يجعل لنا وفقا لما نصيب من ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا أيها الأحبة مع مختصر منهاج القاصدين، وفيه ما زلنا مع كتاب الكسب والمعاش. شرع المصنف في الحلقة السابقة في الحديث عن اللوازم الشرعية في الكسب والمعاش، ذكر أنها أربعة: الصحة والعدل والإحسان والشفقة على الدين. شرع في بيان الصحة يعني في العقود وما يتعلق بها وأفاض فيها عليه رحمة الله، واليوم مع اللازم الثاني، وعنون له بقوله: فصل في العدل واجتناب الظلم في المعاملة. الأمر الثاني يعني من اللوازم الأربعة قال: وهو العدل واجتناب الظلم في المعاملة، ونعني بالظلم ما يتضرر به الغير، وهو ينقسم إلى ما يعم ضرره وما يخص. كأني به يقول: العدل ضده الظلم، فمن العدل أن تجتنب الظلم في المعاملة في الكسب والمعاش يعني مع الآخرين. ويقول: نعني هنا بالظلم الظلم الذي يعني يقع على الغير فيتضرر، وقد يكون ضرره عام وقد يكون خاص. عام يعني يتأثر به أهل المحل، أهل البلد، أهل الوطن، أهل المكان، ماشي. والخاص من يعني خصه بذلك دون غيره، أي من وقوع الضرر عليه. يقول: الأول أي الذي يعم ضرره، أي الظلم الذي يعم ضرره على كثير من الناس. قال: الاحتكار، وهو منهي عنه، ونقول هو محرم ومجرم بالنص كما تعلمون، لما فيه من غلاء السعر وتضييق الأقوات على الناس، وفي الحقيقة استغلال للمواقف، للأحداث، للأزمات، في حالة العرض والطلب، في أناس يعني يرتعون في مثل هذه الأزمات فيعملون بالاحتكار، وخصوصا عند الأزمات الكبرى التي تعم بها البلوى كالواقع المرير الذي نحن فيه. يقول المصنف عن الاحتكار: وصفته أن يستكثر، أي المحتكر، من ابتياع الغلات في الغلاء، أي من شراء الغلات قوت الناس وقت أن تبدأ الأسعار في الارتفاع، فيبدأ بتوسيع نطاق الشراء والتخزين لهدف في نفسه حتى يعني يكون هو المستفيد. نعم. قال: ويتربص بها زيادة الأسعار، تربص يعني ينتظر، فأما إذا دخلت له غلة من ضيعته وحبسها فليس محتكرا. نقول للإمام: وهذا فيه نظر، هو يعني لو أنت عندك زرعة وخزنتها كلها تنتظر غلاء الأسعار، فنقول قد يكون هذا جائز في وقت يكون السوق فيه مبسوط يعني مفتوح السلعة متداولة وموجودة لا حرج أن تقوم بتخزين ما خرج من ضيعتك من مزرعتك مثلا. أما أن تفعل ذلك في وقت الشدة والكرب والأزمة هذا احتكار في الحقيقة، يعني يرفق بالأول. نعم. قال وكذلك إذا كان الشراء في حال الاتساع والرخص على صفة لا يضيق على الناس، يعني بها يعني يقول إن السوق مفتوح ومليان وبضاعة متوفرة وما فيش احتكار، هو اشترى بنية أن يقوم بتخزينها رجاء أن يرتفع السعر قليلا دون أن يحتكر، لأن الأولاني بيلم عشان هو الوحيد اللي مع السلعة في المكان عشان يقدر يبيع باللي هو عايزه. أما هذا قال يجوز، الإمام يقول يجوز أن يفعل ذلك في وقت السعة وكثرة السلع المطروحة والمعروضة، وهو لا ينوي بذلك احتكارا لكن ينظر ارتفاع الأسعار يعني تعوض الخسائر والمصاريف والتبعات والتكاليف، هذا جائز. لكن ننصح في مثل الأزمات التي عمت بها البلوى المفروض تقديم مصلحة العموم، أهل المجتمع، أهل المحلة، أهل الوطن، هذا يقدم في مثل هذه الحالة عن الربح الدنيوي الذي قد يأتيك. نعم. اسمع بقول إيه بقى، كلام عجيب جدا جدا. وفي الجملة تكره التجارة في القوت لأنه قوام الآدمي. يا الله، تكره يعني كراهة تنزيه. شوف خلي بالك، وما بنحرمش التجارة ولا الإمام يقصد ذلك، يقول لك لو قدرت تبعد عن التجارة في القوت أفضل ليك، أورع ليك، أحوط ليك، لأن دي حاجات عليها أقوات الناس. ف يعني الإغراء فيها والإبهار شديد والطرح والعرض وأهل الأسواق وأهل الاحتكار قد يغرونك بأسعار وبعروض وبأمور أخرى. فأقول لك الأولى لو تقدر تبعد عنها ماشي، لكن أنا أضيف معنى لكلام الإمام، والله لا حرج إن عملت بالتجارة في الأقوات بنية التخفيف على الناس مع الكسب المعقول والطبيعي، لا حرج في ذلك، يعني لعلك بذلك تكون من أسباب توفير السلعة والتخفيف عن الطبقة الكادحة والمطحونة، هذا أمر جيد جدا لا بأس به. لكن لو تركت ورعا فلا شك هذا لك جيد لأنك تخاف على نفسك، وإن استطعت الثاني فهو أولى أن تعمل وأن تعاهد ربك تبارك وتعالى ألا تحتكر وألا تستغل حاجة الناس، وأن يكون هدفك ونيتك كما سيبين الإمام إن شاء الله في نهاية الباب في الكتاب، سيتكلم يعني كيف بالنية الصالحة تجمع من الحسنات والأجور. أنا ذكرت لكم أن الاحتكار محرم ومجرم، نضيف لكلام الإمام كلام الأئمة الأعلام حينما نقل لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعني وضعوا تحته خطوطا للترهيب للتخويف من أن تكون محتكرا، قف معها وانقلها للناس، لأننا إخواني في أزمة عالمية طاحنة كما سنبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ. وعند تظن أن خاطئ ذا يعني معناه غلط، يعني لا، خاطئ يعني آثم، وممكن يكون إثمه كبير جدا لأنه يتلاعب بأقوى الناس. قال لا يحتكر إلا خاطئ. وصحح الألباني عليه رحمة الله عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من احتكر حكرة، يعني زلعة كده خبطة يعني مرة يعني ماشي، من احتكر حكرة يريد أن يغلي يرفع بها على المسلمين يعني السعر فهو خاطئ. عارف عشان تخاف من الخطأ تروح فين؟ تعال معايا كده، كما قال الله تعالى إن فرعون وهامان جنودهما كانوا خاطئين. هو خطأ الناس دول سهل؟ لا، بس أنا عايز أقول لك إن من الأخطاء ما يكون فاتح، خطر عليك، انتبه لنفسك. وأقول ويكفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على المحتكر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يدعي على واحد، يا جماعة ده كلام متفصل، كلام صعب جدا. اسمع، كما في الحديث الذي صححه الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعاما، اسمع، ضربه الله بالجذام مرض مؤلم، ضرب الله بالجذام والإفلاس. عجيبة دي. كل مرة مع واحد من التجار الكبار وذكروا بالحديث ده، فقال لي: ايه ده؟ قول تاني. فقلت تاني، فقال لي: الإفلاس دي خطيرة جدا. انا عارف التجار كانوا معانا في السوق، بس كان الاحتكار ده شغلتهم. قال لي: اقسم بالله انضربوا كلهم، زي ما بيقول الحديث ضرب، فلسوا، خسروا الاخضر واليابس. قلت: يا رجل، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، والمحتكر منتظر ايه؟ انت بذلك تحارب خلق الله عز وجل في اقواتهم، اذن هو الذي سيدافع عنه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، يضرب الجذام يعني مرض خطير جدا، مؤلم، منفر، نستفر منه، كما حديث فر من المجذوم المشهور، على اعتقاد ان الامر بيد الله عز وجل. والضرب بالافلاس، هو يحتكر يحتكر ويكسب كتير جدا، هذا استدراج، في النهايه لابد ان يقع في الفلس. نعم، يعني عاقبه امره الى قل، لانه يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده. وعمل الاحتكار عشان يكسب كتير؟ لا، هتكسب، مش هتكسب خالص، انت هتخسر الاخضر واليابس. ويكفي ان المحتكر ملعون. ملعون؟ اه ملعون. ومن الذي لعنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. اورد مسلم في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. عارفين الجالب يعني ايه؟ اللي بيروح يجلب السلعه من الاسواق البعيده بنيه صالحه، انه عايز ييسر على الناس، يوسع عليهم وبرضه يكسب، مفيش مشكله، بس المعقول ماشي دون مغالاه. لان الجالب ده بيروح عشان ييسر على الناس، يجي تلاقي حاجتها متوفره، نيته كده، مع انه بيكسب بس نيته صالحه هي دي، ماشي. والمحتكر ملعون، مع الاثنين في السوق مع بعض، ده تاجر وده تاجر، فرق بينهما شاسع. والاعظم من هذا كله ان الله تبارك وتعالى يبرأ من المحتكر، لان المحتكر باحتكاره برئ هو من الله اولا. هتقول لي ازاي؟ اقول لك: لانه تمرد على كلام النبي صلى الله عليه وسلم واصر على الاحتكار، فهو بيعلن البراءه من الله، وبالتالي يبرأ الله منه. الكلام هذا من عندي، اسمع. في المسند صححه الشيخ احمد شاكر عليه رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر طعاما 40 ليله، بس حبس 40 ليله عشان الدنيا انتهت، فقد برئ من الله. اي هو برئ من الله بفعلته، وبرئ الله تعالى منه، وبرئ الله تعالى منه. اسمع: وأيما أهل عرصة، أهل عرصة يعني أهل سوق، ناحية مثلا عزبة، نجع، مكان معين يرده التجار، اسمع: وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى. كلهم مش تجار، بس برضو شايفين الوضع ولم ينتبهوا لخطورته. وانا اقول سبحان الله، من الادله المقروءه الجميله ان المحتكر ليس عنده رحمه، هتقول لي ازاي جبتها ازاي بتلقب على قلوب الناس؟ لا، اسمع هذه القراءة للأدلة الشرعية، لأن المحتكر لم يرحم الفقراء والمساكين والطبقة المطحونة، وبالتالي لن يرحم بالأزمات، لأنها هي مضمار الاحتكار. يعني عايز تقول ايه؟ لما في أزمة في سلعة معينة في مثلا في وقت معين، في أزمات كبيرة ممكن تحل بالناحية بالوطن بالأمة بالعالم، عندها تجد الاحتكار كما تطالبون وتشاهدون. يعني الأزمة العالمية الطاحنة الآن هي في الحقيقة مضمار لإفراز طبقة المحتكرين الذين يعني سينالون ما سمعتم إن لم يتوبوا ويعودوا إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك يا إخواني نحن نحتاج وقفة مهمة جدا شرعية قبل أن نكمل كلام الإمام عليه رحمة الله. الآن نحن نعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، وهذه الأزمة يا إخواني ليست على مستوى مصر فقط، بل الدنيا بأسرها آثارها واضحة وجلية. قد تقول بدأت بكورونا، قل لا، لعل الحرب الروسية الأوكرانية التي يعاد بها خندقة العالم من جديد، حتى رأيت من التراب والارتباك الذي حدث على الساحة القارة العجوز أراها تتخبط تكاد أو توشك أن تسقط. أوروبا مش كده؟ جت بين المطرقة والسندان بين الروس والأمريكان، والصين مع الروس طبعا والأمريكان، وهم الآن يئنون ويصطرخون، بل شعوبهم تنادي بفك المقاطعة والعودة إلى التعامل مع الروس وهكذا. حدث اضطراب، الأزمة كبيرة، الأزمة أثرت في يعني الأسعار على الجملة على الدنيا بأسرها. نحن هنا دولة من الدول النامية مرت بكوارث، مرت بسنين عجاف من ثورة 52، وحجم الفساد التراكمي وحجم الانحراف وحجم يعني ماذا أقول، يعني لا شك ولت حالة أثرت طبعا في الدخل القومي وفي الدين العام، ولا شك في أخطاء في إدارة الحركة موجودة لا ننكر ذلك. لكن أعجب كل العجب من أخ ملتزم دين يلقي بالتبعية مثلا على الحكومات وحدها. نحن لا ندافع عن أحد لكن ندافع عن الحق، ماشي، فيقول أن الحكومات هي السبب في كل ما نعاني. أنت لديك قصور في تحليل الموقف والمشهد والواقع، تحتاج إلى العودة إلى الشرع الحنيف. أي نعم في أسباب مادية كثيرة موجودة فعلا، والناس تشرق وتغرب، تغرب وتشرق، الدنيا زي ما أنت شايف، ماشي، والأسعار زي ما أنت شايف، في فساد في فساد، في قصور في بعض النواحي في قصور في بعض النواحي، لكن ليس هذا كل الأسباب، بل يوجد نظرة للمنهج الشرعي للقرآن والسنة تبين لك ما الأسباب الرئيسية التي أدت لمثل هذا. أي نعم الأسباب الأخرى انتشار الفساد والمال مع طبقة بعينها تتحكم فيه مثلا، فظهرت الطبقيات والفوارق وأصبحت الحركة في يد رأس المال الجبان المعروف، فأثرت هذا الأثر الملحوظ. صحيح في أخطاء إدارية، في أخطاء إدارية، لكن كيف يصحح هذا؟ هل يصحح فقط بنظرة بعض الشباب المندفع والمتسرع والمتألم بالدعوة للخروج وبالفوضى الهدامة التي قد تأتي على الأخضر واليابس، أم لابد من نظرة شرعية للمسألة ووضع الموازين الشرعية في مكانها الصحيح؟ ليس الأمر بسبب فقط الفساد ولا بسبب مثلا أخطاء إدارية من الحكومات مثلا وحسب، بل نحن عندنا كشعب كعوام الناس كلنا لا نزكي أحد، عندنا أخطاء فادحة قد تؤدي لمثل هذه الأزمة بل وأشد وأكثر وأنكر. كما علمنا من خلال المنهج المبارك وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أما علمنا قل هو من عند أنفسكم، أما علمنا من قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس كل الناس إلا من رحم ربي. لماذا يا ربي ليذيقهم بعض الذي عملوا؟ لماذا يا ربي؟ لعلهم يرجعون. فلازم نقف مع أنفسنا وقفة وننظر، لأن الأزمة فعلا يا أخواني خطيرة جدا جدا جدا، والتحرك فيها بعشوائية، والدعوة للفوضى، والدعوة للخروج بهذه الطريقة الغير مدروسة شرعا ولا عقلا ولا رائحة مصالح ومفاسد فيها لا من قريب ولا من بعيد، في الحقيقة هذا قد يؤدي إلى مزيد من الأزمات ومزيد من الانحدار والانكسار ومزيد من يعني فرص سفك الدماء وضياع الأخضر واليابس. عشان كده قلت تعالوا ننظر للمسألة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وبين لنا أن الجرأة على الله عز وجل وعلى ملائكته وعلى رسوله وعلى كتابه اسمع وعلى ذنوب المعاصي تولد أكثر من ذلك. إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله بأنواعه المتاحة التي في وسعك بضوابطه لا بالفقه المليء بالخلل لدى بعض الجماعات الصدامية المعروفة، إيه اللي هيحصل لو حصل كده؟ إلا سلط الله عليكم ذلا لن يرفعوا عنكم حتى تتظاهروا حتى تخرجوا حتى تدب الفوضى حتى يقع ما لا يحمد عقباه، لا والله أبدا. قال إلا سلط الله عليكم ذلا لن يرفع عنكم حتى تراجعوا دينكم، تردوا للدين تسألوه ما الذي حدث وما الأسباب التي أوقعتنا فيما نحن فيه وكيف المخرج. الرواية الثانية بتقول إيه؟ حتى ترجعوا إلى دينكم فتسلموا له الأمر والقيادة وتسمعوا له وتطيعوا وتؤدوا ما عليكم ليرفع هذا عنكم. تعالوا النهاردة نشوف جرأة الناس على ذنوب المعاصي، أقول بكل يعني خجل وألم، مش بس ذنوب المعاصي، مجاهرة بل مفخرة بل تسابق بل دعوة للآخرين بل طعن في الثوابت بل طعن في الأصول. ماذا نقول النهاردة؟ جرأة الناس، شوفوا الربا وما الذي خلفه لنا، وإحنا كلنا حافظين مع الأسف كلنا حافظين يلحق الله الربا، وعايز إيه؟ أنت عايز إيه بالضبط يعني؟ فإن لم تنتهوا فأذروا بحرب من الله ورسوله، حط نفسك في حرب مع الله ومع الرسول وتقول إحنا في أزمة. طيب ما تشوف أنت فين؟ أنت كمسلم دور على نفسك في المسألة دي عشان تؤدي ما عليك لتبرئ صحتك لتنجو تصل إلى بر الأمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ما تعامل أحد أسرة مجتمع وطن أفراد ما تعامل أحد بالربا إلا وكان عاقبة أمره لقل، لازم في الآخر يفلس هيروح فين؟ الكلام يا إخواني واضح وضوح الشمس. عشان كده بنقوله يعني خذ عندك ذنب تاني بسيط خالص، عدم شكر النعم، تخيل عدم شكر النعم يؤدي إلى مثل هذه الأزمات. شكر النعمة إي والله كيف ذلك؟ إذا الناس لم يشكروا النعمة حق شكرها أخذوا وأوقعوا فيما هو أكثر مما تطالعون وتشاهدون. أليس هو القائل سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا قرية ملها كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان تصدها ما شاء الله من كل حتة يعني بخشول دخل تيها رزقها من كل مكان، فكفرت بنعم الله، يعني قالوا ما شكرتش ربنا على النعمة اللي هي فيها. إيه اللي حصل؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون يعملون يكسبون. ربنا اللي أذاقها لأنها ما شكرتش النعمة حق شكرها. أنا عايز أقول باختصار شديد، إحنا كنا فين والواقع من حوالينا شكله إيه، والناس كانت فين ووصلت لغاية فين. إحنا في نعمة، وإحنا بفضل الله عز وجل أحسن من غيرنا كتير. أي نعم الأزمة يئن منها الكثير من الناس، لكن برضو نشكر ربنا إن الحاجات الأساسيات متوفرة وموجودة بس الوصول إليها. اللي أنا عايز أقوله كده في كده، إحنا في ناس متسخطة معترضة، الكلام عليها يعني عايز أقول لك شايف الأسعار يا عم، الأسعار دي عقوبة من الله عز وجل. فاكرين حديث أنس حصلت أزمة والأسعار غليت، حتى أيام الصحابة غليت أيام الصحابة، فدم سلم وقالوا يا رسول الله سعر لنا، اعمل تسعير، الدنيا ولعت، السوق ولع. فقال أنا يعني أنا اللي أسعر، كأني به يقول أعوذ بالله من ذلك، إنما المسعر هو الله. اللي حصل ده بأمر الله، أكيد في خلل عندكم، راجعوا نفسيكم كتجار وكأفراد وكناس بتتعامل، في خلل موجود، إنما المسعر الله. الحاجات دي على قدر أعمالنا وذنوبنا ومعاصينا. تعالوا نعد كده، شوفوا قلة الحياة والعري وحجم الزنا وزنا المحارم وحجم الربا وحجم المخدرات والمسكرات وحجم الفساد وحجم يعني العقوق وحجم الرشوة والغش والنص والاحتيال. الإمام هيتعرض للكلام في الغش والحاجات دي دلوقتي، حاجات صعبة انتشر. عارفين ألم حاجة يا جماعة الواحد لازم يقولها لله تعالى، إن الأزمة الاقتصادية الرهينة دي أزمة عالمية فعلا. إحنا طل ما طل غيرنا، إحنا الحمد لله بنقول إن إحنا أحسن من غيرنا، نتمنى إصلاح هذا الواقع المرير والخروج منه بسلام إلى بر الأمان. لازم نتعاون ولازم نحط ايدينا في ايد بعض، ولازم نحافظ على مكاسبنا ونحافظ على النعمة اللي في إيدينا ونعمله ما في وسعنا للي جاي، ماشي. لكن لازم نعرفوه إن في أثار وخيمة للأزمة الاقتصادية، لو ما خدناش بالنا خلي بالكم في خلل رهيب. خليكم معايا كده، هاخد لكم ثلاث نقاط فقط. في اثار عقديه وحشه جدا من الازمه الاقتصاديه. عقديه ايه اللي قبل الازمه الاثار العقديه؟ لا ركزوا. وفي اثار اجتماعيه وفي اثار سلوكيه. ايه الاثار العقديه؟ الناس لما بتحصل ازمه يبقى في حاله من الهلع والجزع والفزع، والمحتكرين يشتغلوا والاسعار ترتفع والغلابة يتسخطوا ويشتكوا والدنيا تتكعبل، فيحصل إيه؟ يتدخل الشيطان وشياطين الإنس، تجدون البيوع المحرمة تنتشر، تجدون الغش ينتشر، الاحتكار ينتشر، خلي بالك. وتجدون، شوف الخلل العقائدي بقى اللي أنا عايز أقول عليه. واحد يجي قال لي واحد من كم يوم، أنا سألت واحد قال لي أجي لك، قلت له خير، قال لي انا حاسس ان انا معمول لي عمل بوقف الحال، الدنيا واقفه خالص، دي المصيبه. شوف عقيدته وصل لغايه فين، واحد عامل له عمل بوقف حال منع رزقه اللي ربنا قدره له. يا راجل ما تقولش الكلام ده، الارزاق بيد الله عز وجل وعدت من زمان، يعني قعدت من زمان. تقول ربنا قبل ان يخلق الخلق، قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه خلق القلم وقال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب كل ما كان الى قيام الساعه، من الارزاق والاجال والاحوال. فرزك عدى الألم به، بس هو غيب بالنسبة لك. طلبه من الحلال تاخده وتاخد عليه الأجر والثواب ويتحط لك فيه البركة. هتخش في السكة التانية الضلمة الشمال العكسي، هو برضه مش هيزيد، بس هتأخذ منه البركة وهيحط لك عليه الوزر والعقاب. تخيل الرجل عشان فطرته سليمة، التصور صح. تقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ إن روح القدس نفث في روعي، قال لي انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. فاتقوا الله واجملوا في الطلب، خذوا محل ودعوا محارم. يعني قلت له مش هتموت لما تخلص اخر مليم اللي اتكتب لك في الالم اللي بدري كنا بنتكلم فيه. الراجل ماشي مبسوط وعادي والحمد لله بلته بعد شويه، قال لي والله الدنيا تفكت والحمد لله رب العالمين. فكت عند ربنا مش من عندي. بس الناس شفت خلل عقدي. واحد تاني مثلا في الازمنه زي دي الشيطان يخش له ويقول له خلي بالك خبطه كده وهتفوقك، خبطه هتفوقه، خبطه مخدرات، خبطه اثار، خبطه مش عارف ايه. شوف بقى بيخش له منين، ويروح باخد خبطه يا عيني يقع فيها ما يقومش منها، خبطه بجد يعني. فالخلل العقدي ينتج حينما لا يعرف الناس الرب سبحانه وتعالى الرزاق الخالق المالك المدبر المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل الرزاق سبحانه وتعالى. لازم تعرف ربك كويس عشان يكون عندك ثقة في قضية الرزق، ما تزعزعش، ما حدش هياخد حاجة كتبت لك، حدش يقدر يمنع حاجة سطرت لك، حدش هيقدر، الموضوع منتهي. لازم يكون عندك يقين في هذا المعنى وعندك رسوخ في هذا المعنى. طيب لو قلنا خلل عقدي تاني، خلل عقدي كتير. الناس بتكتب ورق تروح للعرافين والدجالين، ما هو شايف ان في ظنه انه ممكن يكون في فعلا في حاجه. طيب الخلل الاجتماعي الموجود، اديكم شايفين التناطح والتناحر بين حتى ابناء الرحم الواحد من اجل الدنيا في مثل هذه الازمات. اللي قتل اخوه، اللي قتل قريبه، اللي قتل الجار، واللي قتل ابن عمه، واللي قتل المسلم، واللي قتل غير المسلم، من اجل امور دنيويه لا تستحق حتى الحديث ولا الكلام فيها. يبقى ده تمزق للمجتمع. شفتوا بقى سبب الازمه، حصل مشكله في البيت والزوجه مش فاهمه القضيه ومش عارفه الحقوق اللي اتكلمنا فيها اللي ذكرها الامام، فاكرين الحقوق اللي عليها، وتقول له هو طالع اوعك تجيب لنا حرام، احنا نصبر على الجوع ولا نصبر على نار جهنم. لا العمليه اتقلبت، تجيب وتجيب مش عارف ان نجيب، لا روح طب انت طالع. او ده تمزق مجتمع، مش ده بيحصل؟ بيعق والديه، ما بيروح لهمش في الازمه، ما بيدورش عليهم، بيقطع الرحم الكادحه المطحونه اللي عايزه حد يبص عليها. مش ده تمزق مجتمعي نتيجه الازمه؟ لا ده احنا عايزين يكون بينا علاقات اكبر من كده واعظم من كده واشمل من كده. لو قلنا اخلاقيات وسلوكيات، مش عايز اقول لكم بقى الازمه دي خلفت ايه، هي اللي جابت الاحتكار زي ما قلت لكم بدري، وهي اللي جايبه الطمع، وهي اللي جايبه الجشع، وهي اللي جايبه الانانيه، وهي اللي جايبه الشح والبخل، وكل دي اخلاقيات مذمومه في الاسلام، غير مقبوله، غير متصوره. اذا يا اخواني كيف ننظر للمساله؟ ننظر للمسألة بقاعدة شرعية، أننا عند الله لا يطلب بمعصيته، اللي عند ربنا لا يطلبش بالمعصية، يطلب بالطاعة. ماشي، خليك حريص، أننا عند الله لا يطلب بمعصيته، إنما يطلب بطاعته سبحانه وتعالى. أول حاجة نقول للناس وهم في الأزمة دي، يا جماعة ركوا في المشاركة الشرعية دي في الأزمة، عايزين نتشارك في الأزمة، يبقى لنا دور، هو ده دور الدعاء. لا دور تاني ممكن يقوم بيه اي حد غيرك، لكن الدور ده ما حدش يقوم بيه الا الدعاء. يقولوا للناس ان ذنوبنا ومعاصينا هي السبب في اللي حط بينا، واحنا محتاجين لعده امور. ايه هي؟ نتوب الى الله عز وجل توبه صادقه ونصوحه، لان التوبه دي هترجعنا الى الله عز وجل، الله عز وجل يريد لنا ذلك. الشياطين الجن والانس لا يريدون لنا ان نتوب، لو تبنا اليه لرفع عنا وخفف عنا. وما نزل بلاء الا بذنب ورفع الا بتوبه، ده بلاء اللي احنا فيه كما ورد في الاثر. وعشان كده عايزين بعد التوبه الصادقه والنصوح الاستقامه، استقامه على طاعه الله عز وجل، نستسلم نطيع لله وللرسول، تؤدي الواجبات والحقوق. ولو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا، هنوسع عليهم في رزقهم والدنيا تمشي وتعدي بفضل ذنب. هذا كلام الله عز وجل. طيب ايه تاني؟ نتقي الله، ومن يتقي الله يجعل له من امره يسرا، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، مش كده؟ مش ده اثر التقوى اهو. طيب ايه تاني؟ حاجات جميله جدا جدا، حاجات رائعه. التوكل الحقيقي على الله عز وجل. والناس توكلوا على الله، يعني احنا متوكلين على الله مش على حد. لا، عيدوا التوكل على الله عز وجل. لو انكم تتوكلون على الله عز وجل حق توكله لرزقكم يرزق الطير، تاخذوا خماس وتروحوا بطانه، الدنيا هتفرق وتعدي بفضل الله عز وجل. توكلوا على الله، خلي فيه سنه قويه بالله عز وجل. حاجة تانية كتير منها، مثلا على سبيل المثال حاجة بسيطة ممكن تحسن دخلك، وانت في شغلك، وانت نايم على السرير، وانت في المواصلات رايح الشغل وجاي من الشغل، معقولة؟ والله العظيم بالاستغفار. وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. يعمل ايه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، يمددكم باموال، يا الله، وبنين اجعل لكم انهارا، جنات ويجعل لكم انهارا. يا الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار ما بطلش، جعل الله له من كل ضيق فرجا، من كل هم مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. ما الذي يديره حينما تقول الناس استغفروا الله؟ هتلاقي واحد بيصفي حسابات، عنده اجندات، ليه مرجعيات، يقول لك ده هداته، ده انت عندك جبن وخوف وخور. يا سيدي ربنا يسامحك، انا ما قلتلكش، انا بقول لك استغفر الله، ذنوبك ومعاصيك هي اللي وصلتنا اللي احنا فيه. الناس تستغفر ربنا، ربنا يفرج عنه. النفقه، بنقول لك في ازمه، تقول لي نفقه ولو بالقليل، اتقوا النار ولو بشق تمره، لا تحقرن من المعروف شيئا. عاوزين نتعاون مع الطبق الكادح، عاوز نحس بوجودكم في الشارع مع الناس المطحونين. حاولوا تكونوا همزه وصل، تقربوا الاغنياء من الفقراء، وتعطفوا دول على دول، وتودوا دول لدول، تكونوا امناء في هذا الباب، لان في ناس فعلا مطحونه. طيب احنا هنقعد نبكي على اللب المسكوب ونحمله المسؤوليات لبعضينا ونسيبوها تخرب، ولا ناخذ بالاسباب التي في وسعنا وفي مقدورنا والتي لا نعجز عنها؟ في اسباب سهله في ايدينا ممكن نعمل بيها ونتحرك بيها. زي ايه مثلا؟ الدعاء والتضرع. والله ما اروع من الدعاء شيء في هذا الباب، معناه طبعا بالاسباب الموجوده. طيب اسمع كده: ولقد اخذناهم بالباساء والضراء. ليه؟ لعلهم يضرعون. ابتلاء وامتحان واختبار من الله عز وجل بالشده والكرب والاذى، سواء في القوت، في الاكل، في الشرب، في البدن. ليه يا ربي؟ لعلهم يضرعون، عشان يتضرعوا، عشان يدعوا، عشان يبكوا، عشان يسالوا الله عز وجل، يعترفوا بفقرهم وحاجتهم له سبحانه وتعالى. احنا فين؟ عليكم عباد الله بالدعاء، فانه لن يهلك مع الدعاء احد. وان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وان البلاء لا ينزل فيقابل الدعاء فيعتلجان الى يوم القيامه، ولا يرد القضاء الا الدعاء. حسن الشيخ الأرنوطي عليه رحمه الله. يبقى اذا يا جماعه في حلول، والامر سهل وميسور، بس احنا مع الاسف الشديد منا من تاثر بالهجمه الشرسه والشديده، وهو يعني على يقين من داخله ان اناس يتربصون بنا بمصرنا لنسقط كما سقط غيرنا، لتقع الفوضى الهدامه فيهدم كل شيء. نعم، والاخطاء موجوده بالنصح، قامت الحجه بالحكمه وبالموعظه الحسنه والصبر وتحمل الاذى والاحتساب. ما ننتصرش لنفسينا، ما نصفيش يعني خلافات قديمه، ما ننتقمش لنفسي حتى لو ظلمت او اقصيت، لان السقوط سقوط مدوي للجميع، ياكل اخضر واليابس. لذلك انتبهوا لمثل هذه الدعوات التي قد تخرج يعني في هذه الايام، فنحن نقول المخاطر لا تعد ولا تحصى في ذلك. اتقوا الله تبارك وتعالى في البلاد وفي العباد، واحرصوا على اداء دوركم، ولا تنسوا الطبقة الكادحة تحتاج منكم إلى مد يد المساعدة والعون وبذل ما في الوسع. ولو تحركنا بالنوايا الحسنة سيكون لنا الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. نعم. طيب نرجع إلى كلام الإمام. يقول الإمام: القسم الثاني اللي هو ايه ده؟ ما يخص ضرره، ما يخص ضرر، بتكلم عن الظلم اللي هو ضد العدل، لسه في الباب الأول. قال ما يخص ضرره نحو أن يثني على السلعة بما ليس فيها، يعني ده ظلم، يمسك السلعة كده وهو بيبيع في السوق دي فيها وفيها وفيها وفيها وفيها وعارف ان الكلام ده مش فيه، هذا يعني زي مين المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يحلف دي فيها وفيها وفيها وهو ما فيهاش الحاجات دي، ده ظلم، ده انت بتظلم الزبون، والظلم ده هيروح فين؟ العذاب الرقيب عليك، ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لن يفلته، او يكتم بعض عيوبها فيضر بذلك المشتري، يبقى السلعه فيها عيب وعارف ان فيها عيب وما يقولش عليك، دي هذه المصيبه، ناس كتير في السوق بتعمل كده مع الاسف الشديد. وقد قال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم من غشنا ليس منا، حديث عند الامام مسلم، من غشنا ليس منا، لهم منا ولا نحن منه لفعلته الشنيعه. ازاي تغش؟ تعال النهارده شوف الغش، شوف الخضار وشوف الفاكهه وشوف الصناعات وشوف المعلبات وشوف البلاوي، والناس بتقول لك ازمه، هي الازمه دي من شويه، والله العظيم من رحمه ربنا ان احنا لسه واقفين على رجلينا حتى هذه اللحظه، ده ده ده الواقع مرير في في في ارض الواقع. الغش، النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالسوق يعدي على واحد بيبيع الغله، حط ايده كده جوه الغله فلقى بلل، قال ما هذا؟ قال له اصلا نزلت عليها شويه ميه فانا حطيت عليها الغله الناشفه خليت ده تحت، ولما يجي يوزن البلل ده هيخش، البلل ده هيبقى تقل على الراجل المسكين اللي هياخده نص كيلو ولا ربع كيلو ولا كيلو. قال هذا غش، هل جعلته ظاهرا عشان حتى يبقى هو شايفه؟ ماشي، ان ده غش ليس منا، من غشنا ليس منا، هذا مرفوض. نعم انشرح. عربية كيا سودا برجاء اخرجها ضروري عشان افلى الطريق على الناس، لما عربية كيا سودا ينزل يطلعها الله يكرمك. القسم الثاني قال واعلم ان الغش حرام في البيوع وفي الصناعات، نقول احنا الاثنين زي بعض ما عندناش فرق، يعني الغش في البيوع ان انت تداري عيب السلعة، في الصناعات ان انت تحط فيها ما ليس منها، الاثنين زي بعض الاثنين حرام. وقد سئل الامام احمد عن رفو الثوب حتى لا يبين، يعني القماش في حته كده ممكن تكون مثلا فيها نوع مثلا من يعني الخلل فبيرفيها عشان يدريها، او الثوب المفصل في حته كده فيرفها رفه عشان يمشيها، لا لازم تقول عليها ولازم تبينها، والا فهذا حرام لا يجوز. قال لا يجوز لمن يبيعه أن يخفيه، نعم من غشنا ليس منا. قال وينبغي للتاجر أن يحقق الوزن، عارفين يعني يحقق الوزن بالضبط، ماشي، بس مع التفريق، إن كان هو اللي هيبيع يبقى يطبق، كان هو اللي هيشتري يخلي يدوبك على قد الوزن، عكس ما بيعه الناس دلوقتي كما ستسمع. قال وينبغي للتاجر أن يحقق الوزن ولا يتخلص في هذا حتى يرجح إذا أعطى، لما يبيع يطبب الكفة للمشتري وينقص إذا أخذ، يعني ليه هو ورعا احتياطا وحرزا واحترازا. نعم. ومتى خلط العلاف الطعام ترابا ثم كاله فهو مطفف، وكذلك القصاب، القصاب اللي هو مين؟ الجزار، ماشي، ربنا يسر على الجزارين، اذا خلط عظما لم تجري العاده بمثله، يعني الضأن مثلا المعلوم انه يباع بعظمه فلا حرج في ذلك، لكن البقري مثلا يشفى ما ينفعش يحط فيه اي نسبه عظم، لان ده معروف عرفا مشهور جرت به العاده. حسبنا ان نسمع قول الله تعالى واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، واوفوا الكيل والميزان بالقسط. وقال الله تعالى ويل لمين؟ للمطففين، الذين اذا اكتالوا على الناس لما هو اللي يشتري يعمل ايه؟ طببه تمام، ولما يبيع يبخس والعياذ بالله تعالى. وقد نهي عن النجش من الظلم الخاص، النجش يخش في المزاد وهو مش عاوز السلعه، زي ما بيعملوا في بعض الوكائل هنا عندنا، يفتح المزاد ربنا يحفظك ويبارك فيه. وقد نهي عن النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري، ونهي عن التصرية. أخوانا الفلاحين عارفين التصرية طبعا، عارفينها؟ تصرية حبس اللبن في الشاه لا تحلب إذا أراد بها السوق، عايز يطلعها للسوق ممكن يسيبها يوم لغاية لما تبقى الدرة بتاعتها قد كده. تصرية حبس اللبن عشان يخدع المشتري ان دي لبنها، هو فيها لبن يومين مش لبن اليوم بتاعها، ظلم. نعم. فصل. قال الامر الثالث اللي هو اللازم الثالث بعد الصحة والعدل، قال في الاحسان بالمعاملة. وقد امر الله تعالى بالعدل والاحسان، فمن الإحسان المسامحة في البيع، تكون سمح إذا باع سمح إذا اشترى الحديث، وأن لا يغبنه الغبن، أن أنت تكسب مكسب فاحش في السلعة أو تديله سلعة بأقل من ثمنها وتأخذ منه سلعة بأقل من قيمتها، أو تعطيه سلعة يعني بأعلى من ثمنها. قال وأن لا يغبنه في الربح بما لا يتغابن، بما لا يتغابن به في العادة، يعني في عادة الناس في أسواقهم. فأما أصل المغابنة فمأذون فيه، لأن المغابنة أنا بتاجر عشان أكسب وأنت بتشتري عشان محتاج للسلع، أكسب أنا ما عنديش مشكلة، بس لا يعني أستغل حاجتك فأزيد في السعر، لأن البيع للربح. قال ولكن يراعي فيه التقريب، فإن بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد لشدة رغبته وحاجته فينبغي، شوف كده بقى تقدر أنت تعمل كده، فينبغي أن يمتنع البائع من قبول ذلك، فإن ذلك من الإحسان. عارفين يعني ايه؟ بتبيع التلفون ده والراجل محتاج للصنف ده أو النوع ده أو أي سلعة، فأنت سعرها مثلا في السوق 5000، فانت عشان هو محتاج يعني ما صدق لقاها قال لك خدها، خد 6 خد 7، انت بتبيعها ب5. تقول لك الاحسان اللي هو يعني انت عبد الله كانك طرف لم تكن طرف ولا راق، انت مراقب، ان تقول لا هي ب5 فقط، مش عشان حاجتك انت نستغلها ونسكت. طب يا عم الشيخ ده هو اداني 7 وهي ب5، انت زعلان ليه؟ انت مالك انت؟ لا انا خايف عليك. الاحسان انت تقول له. فاكرين القصه والصحابي الجليل لما قابل الرجل الذي يبيع الفرس، طيب اديني نجرب، جربها، فانت عايز فيها كام؟ قال له عايز فيها كذا، قال له لا دي خلي بالك تسوي اكتر من كده، ده هو اللي بيشتري 3 مرات، في المرة الثالثة رجع له يا أخي أنا موافق، أنا قابل بالسعر ده، تخيل. ويقول له لا خلي بالك الفرز ده يسوي أكثر من كده، ده إحسان، هو خاف على نفسه، فأنت خاف على نفسك وكن محسن في البيع وفي الشراء على السواء. نعم. طيب. قالوا من ذلك أنه إذا، أي من الإحسان إذا أراد استيفاء الثمن أو الدين، فيحسن تارة بالمسامحة وتارة بحط البعض وتارة بالإنذار تأجيل يعني، وتارة بالتساهل في جودة النقد. عارفين يعني إيه؟ خلاص أنت بعت، من الإحسان لو بتاخد الفلوس وانت كسبان، لو سبت له حاجه من نفسك، مش يقول لك فتوح باب زي الجماعه بتوعنا، لا انت كبائع سيب له حاجه من نفسك، ده احسان، شيء جميل، احتياطا واحترازا لنفسك طيب رحت تاخذ منه لقيته شكله مفلس، انظروا ديله مهل، من انظر معسرا انظره الله عز وجل يوم القيامة. يعني ده انت الكسبان ماشي. تتساهل معاه ممكن لو فقير ومعدم بعد ما اشتر مش قادر يسدد، احتسبه عند الله عز وجل لو امكنك ذلك، هذا من الاحسان ايضا. قالوا من الاحسان ان يقيل من يستقيله، فانه لا يستقيل الا متضرر بالبيع، والاحاديث تشهد بفضل هذه الامور المذكوره وما لصاحبها من الاجر والثواب. عارفين دايما انت بعت وخلاص، وعندك القاعده البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، خلاص هو خد سلعته وانت خدت فلوسك ومشي شرعا كده، ما لوش حاجه عندك ان لم يكن سمت غرر مضارا لعيب الى اخره ماشي. اذا جاءك يطلب الاقاله يقول لك انا عارف ان البيع تم بس انا رجحت في كلامي مش عايز السلعه، والله لو نجحت في اقناع نفسك باقاله عثرتي لربما حدث عنده طارئ، حدث عنده امر من الامور. اقاله الذي يطلب الاقاله اجر عظيم جدا. اسمع ماذا ورد فيها، حديث جميل جدا جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقال مسلما عثرته اي بيعته، اشترى بس خلاص البيعه صحيحه، طلب منك الإقالة، من أقال مسلما عثرته بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. يا الله ده في ناس بيقول له انسى، لا رد ولا استبدل ولا عرفك، ما صدق خد الفلوس. طيب يا أخي الإحسان أن أنت عينك نظر في الراجل، مش معتاد على ذلك، حصل ظروف احتاج للسلعة، احتاج للثمن، تغير المطلوب مثلا إلى آخره. نعم، في مسألة كانت محتاجة ان احنا نتكلم فيها بس مش وقتها بقى، لعلها تأتينا في الفقه ان شاء الله، اللي هي انواع الخيار. شو الخيار بتاعنا البلدي ده، انواع الخيار في الشرع، في خيار الشرط وفي خيار المجلس وفي خيار الغبن وفي خيار العيب، ان شاء الله بنتكلموا عنها في مكانها ان شاء الله. نعم، فصل. الأمر الرابع، عايزين نخلصه الباب ده بسرعة. شفقة التاجر على دينه فيما يخصه ويعم آخرته. بفسرها بقى: لا ينبغي للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده. معاشه اللي هو تجارته ودنيته، ما تشغلوش عن معاده، عن يوم القيامة الذي سيعود فيه ليسأل ويحاسب، بل يراعي دينه. وإنما تتم شفقته على دينه بمراعاة ستة أشياء. حاجات الجميلة دي صراحة يعني كنت أتمنى أن نتوسع فيها، لكن فضل أديش المصطفى كده ساعة لخمسة، ساعة لخمسة. لا أنا أرى أنها لابد أن تؤجل لأهميتها، نقف عندها إن شاء الله وسنفصل فيها، لأن الحاجات دي فيها الشفقة على الدين، الحرص على الدين وسلامة الدين والعمل للمعاد مش الدنيا وبس. فإن شاء الله نكملها في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. نجيب على السؤال الذي ورد: هل الاحتكار في الأطعمة فقط؟ الاحتكار عموما فيما يحتاجه الناس في وقته من الطعام والشراب وممكن الملبس وممكن الدواء وممكن مش كده؟ الحاجة اللي محتاجينها الناس في وقتها هي دي اللي في نهي عن الاحتكار فيها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.